كان لي 4 أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار، بعضهم أثناء الولادة وواحد منهم بعدما بلغ 40 يوما، ولم أتذكر العقيقة عنهم إلا أنني سمعت الآن عن وجودها، فهل أقضيها الآن؟ سنة مساء سنة غير واجبة، سنة مؤكدة، وإن فعلتها فهو أحسن، إن قضيتها فهو أحسن، جميل السنة. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.